بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قبل أن نبدأ في الدرس أتكلم عن أمر أنبه عليه وأجيب عن سؤال كثر طرحه من الدرس الماضي. أما الأمر الذي أريد أن أنبه عليه فهو يتعلق بأدب من آداب طالب العلم. لاحظت أن بعض الإخوة أخلوا به، ولا أذكره من أجل نفسي، وإنما أذكره ليتأدب به الطالب عامة. هذا الأدب هو أن طالب العلم يحرص على دروس العلم ويحافظ عليها ويواظب عليها، وإن تكبد في ذلك ما تكبد من شر، لأنه متعبد لله عز وجل بهذا، فهو لا يجهل فضل العلم وفضل سلوك طريق يلتمس فيه علما. وهذا الأصل الذي من أجله يستصحب الإنسان، يصل الإنسان على المشقة في طلب العلم أو في الرحلة إلى العلم. والناظر في شأن السلف رحمهم الله كان يرى أنهم يقطعون المسافات الشاسعة بين البلاد، آلاف الكيلوات أو آلاف الأميال، من أجل سماع حديث واحد أو من أجل لقاء شيخ وأخذ عدة أحاديث عنه. وهذا شأن السلف في رحلاتهم في طلب العلم، وهي مسطورة مذكورة مشهورة. ونحن الآن في عصر الراحة وعصر الرفاهية، والإنسان تعود أن يأتيه كل شيء سهلا، ولذلك يفقده بسهولة. فأدنى جهد لا يكاد يكون جهدا عند السلف صار بالنسبة إلينا مشقة لا تحتمل، ليس كذلك؟ وهذا لا يستثنى منه أحد، حتى أنا. هذا أمر عام عم جيلنا وعم شبابنا، ونحن جميعا نعاني منه، أننا لا نبذل الجهد في طلب العلم، لا في تحصيله ولا في الرحلة إليه ولا في حفظه ولا في مذاكرته ولا في شراء الكتب ولا في مذاكرة الإخوان. هذا أمر ملاحظ، لكن قد يتعدى هذا الأمر إلى أن يصير سوء أدب، حيث أن الإنسان لا يريد أن يبذل أدنى جهد مع أنه يعلم أنه يثاب عليه. الأمر الذي أريد أن أنبه عليه، الآن ظهر أمر منذ كثر عدد الإخوة في الدرس، الحمد لله معنا إخوة من سنوات، هؤلاء الإخوة لا نزكيهم عن الله عز وجل، عندهم خلق وعندهم أدب وصبر، وأنا أعدهم من نعمة الله عز وجل علي أني أصاحبهم ويصاحبونني، ولست لهم شيخ ولست لهم شيخا، ولكن أنا معهم صاحب. هؤلاء الإخوة الحقيقة تأدبوا بهذا الأدب، يصبرون على الدروس، يصبرون على التأخر وعلى طول الدرس أو على قصره أو على كذا، لأني كنت كلمتهم في هذا من قبل. لما كثر عدد الحضور وجاءنا أناس من أماكن بعيدة، صار في كل يوم فيه درس تأتيني عدد اتصالات لا أعدها وأشق علي أن أضبطها، من أول النهار إلى قبيل الدرس، يا شيخ في درس النهاردة، يا شيخ في درس النهاردة، يا شيخ في درس النهاردة. طبعا الأصل أن في درس، نحن لم ننبه على عدم الدرس، وعادة لا يلغى الدرس، خصوصا درس يوم الاثنين. لو عددت درس يوم الاثنين كم مرة ألغي منذ بدأ، مش درس مستقنع، منذ بدأ من سنوات، مرات معدودة، وفي الغالب أنبه عليها قبلها، لكن قد يعرض شيء لا أعد له عدة ولا أحسب له حسابا فأتأخر وأتخلف عن الدرس. فبعض الإخوة لما مثلا تأخرنا مرة أو غبنا مرة قال خلاص يبقى كل درس احتياط نتصل ونسأل في درس ولا، فلو كان واحدا لكان الأمر سهلا، لكن واحد وثاني وثالث ورابع وعاشر، وأحيانا الواحد يتصل مرة حتى ينتهي الاتصال ولا أرد، ثم الثانية ثم الثالثة، أقول لعلي في شيء مهم يعني فأرد، لعلي في سؤال مهم أو نازلة نزلت، فإذا الكلام يا شيخ في درس النهاردة، طب ما الجديد؟ الدرس عقد انه مره واحده في الشهر انتقائيه، اي اثنين في الشهر كده، يبقى من حقك تتصل كل يوم اثنين تقول النهارده في درس ولا لا. يعني لو كان الدرس اثنين في الشهر، اثنين مبهم في الشهر، مش اثنين محدد، اثنين مبهم، وزي ما تيجي بقى، يبقى انت المفروض تتصل كل اثنين تقول ايه في درس. لكن هو كل اثنين ولا نتخلف عنه الا لعذر طارئ او شيء خارج عن ارادتنا. فليس من الجيد ان يتصل الانسان واخوانه كل مره يتصل، كل يوم اثنين يتصل في درس ولا لا. انا احيانا فكرت في امر فاحزنني. لو فرض ان انا قلت له الساعه 10 الصبح ايوه في درس، فجاءني عارض من العصر وهو بقى جه اتصل بي الساعه 10 الصبح برضه ما لقاش درس، يبقى شكلي ايه قدامي؟ هي المساله كلها مساله ان قد يطرا لنا عذر قبيل الدرس في الطريق، واحيانا اتي من مكان بعيد، او لا ولد مرض، او حصل شيء من العوارض او كذا، فلا ينبغي الانسان ان يفعل هذا، خصوصا انك مثاب على كل حال. انت لو جئت من اقصى البلاد، لا اقول من منطقه قريبه او من شارع خلف شارعنا، لا، لو جئت من اقصى بلاد الجمهوريه لتسمع درسا، اي درس، فقد سلكت طريقا تلتمس فيه علما، سهل الله له لك به طريقا الى الجنه. فاستحضار هذا الاجر يزيل اي مشقه. يبقى انت مثاب على كل حال، منتفع على كل حال، جئت وجدت درسا او لم تجد درسا، استفدت من الدرس او لم تستفد من الدرس، انت اخذت اجرك. لو سافر واحد من الائمه الى بلد في الماضي فوجد الشيخ قد مات كما حصل كثيرا، هل يندم على رحلته؟ هو كان يندم على عدم لقي الشيخ، لكنه لا يندم على رحلته. وشأن الإمام أحمد معروف، لما أراد أن يخرج إلى عبد الرزاق في اليمن ويسافر إليه، فقابله في مكة فقال له واحد من أصحابه: خلاص الحمد لله، كنا عاوزين نسافر لليمن، من بغداد إلى اليمن، ربنا جاب لنا عبد الرزاق إلى مكة، خلاص الرحلة توفرت علينا. الإمام أحمد أبى أن يكون قد رأى الله من قلبه عزما على شيء ثم ينقضه. نعزم على السفر إلى صنعاء، وسفر طاعة، ولا يريد أن يعود نفسه إذا أراد طاعة أن ينقض عزمه، فلا، سأسافر إلى صنعاء، مع أن عبد الرزاق عندي في مكة، لكن سأسافر إلى صنعاء. فشوف هذا الأدب والعزم والقوة والصبر، نحن لسنا مثلهم ولكن نريد أن نشبه بهم. وأنا لا أقول هذا لأنه يتعلق بي في شخصي، هذا بعض الأسباب، لكن عموما هذا أدب عام. كنا نحضر عند بعض الشيوخ في درس كان موعده بعد الفجر، لكن مع طول المدة يحصل بعض التخلف وبعض التأخر وكذا، فكنا ننتظره في الشتاء البارد من الساعة السادسة إلى الساعة الثامنة أو بعد الثامنة، وأحيانا لا يأتي، وما يجرؤ أحد أن يتصل، لعل الشيخ نائم، لعله مريض، لعله معذور، لعله تأخر، فلا نجرؤ أن نتصل به. هذا أدب ينبغي أن يسلكه الإنسان. أنا أكرر أني لا أقول هذا لأني شيخ، ولابد أن تعظمني تعظيم الشيخ، حاشا لله، ولكن أقول هذا لأنه أدب لابد أن تؤدب نفسك به في نفسك، حتى إذا بوأك الله عز وجل مكانه كان الأدب ظاهرا فيه، وتعود إخوانك على مثل هذه الأمور، وأنت في نفسك تعلم أنك مطيع وأنك متعبد لله عز وجل بخروجك إلى الدرس. افرض الشيخ ما جاش، هل رجعت خاسرا؟ أبدا، خلاص أخذت أجرك كاملا بحمد الله، أجر النية وأجر السعي ودفع المال وزحمة المواصلات وتحمل الحر إلى آخره، لكن هذا لا يضيع عند الله عز وجل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فالله تعالى لا يظلم مثقال ذرة، وأنت بكل حال مستفيد، وبكل حال مثاب، وبكل حال مأجور. فأنا أوصيكم بهذا لما فيه من حسن تأتٍ، ولما فيه من تأدب بأداب السلف في طلب العلم، ونسأل الله أن يزيننا وإياكم بالعلم والعمل. أما ما يتعلق بالتنبيه على سؤال كثر طرحه منذ الدرس الماضي، طبعا بمناسبة الدرس الماضي ألغي لسبب عارض، هو أن أخي تزوج في يوم الاثنين، وأنا ما كنت أعلم أنه موعد الزواج يوم الاثنين، ففوجئت به. وطبعا العدد كبير وليس عندي نمرة إخوة حتى أتصل بكل واحد، والله لو كنت أستطيع أن أبلغ كل واحد إلا بلغت، أو أن واحد يعرف أرقام إخوانه كلها لبلغته، لكن بلغت من استطعت أن أبلغهم في مقابلة كانت معهم يوم السبت، ومن لم أستطع خلاص يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا شيء عار أنا ما كنت أعرفه أصلا، وما كان يسعني أن أتخلف عن حضور العقل، لأنه كان بين المغرب والعشاء وكنت شاهدا على العقل، وكان هذا فيه بر بأبي، يعني عدة أمور، صلة رحم وبر بالوالد وكذا، فكان لا يسعني أن أتأخر. فمثل هذا شيء عار ما كنت أعرفه. لكن الأصل يا جماعة الدرس يوم الاثنين مستمر إن شاء الله، هو كل يوم اثنين، إذا عرض عارض فهذا خارج عن الإرادة، وإلا فالدرس على ما هو عليه في يوم الاثنين وفي غير الاثنين. أما ما يتعلق بالسؤال، فكثر السؤال عن قضية ترجيل الشعر، والسؤال يطرح هل النساء مثل الرجال في هذه المسألة؟ كلام العلماء يكره الترجل إلا غبة، هل هو للرجال فقط أو للرجال والنساء؟ فظاهر كلام الفقهاء أنه للرجال والنساء. لماذا؟ لأنهم ما خصوا النساء، ما خصوا الرجال بالذكر، وما نصوا على خروج النساء، والأصل في هذا الكلام العموم، يعني سنة الفطرة للرجال والنساء، نتف الإبط، حلق العانة، تقليم الأظافر، هذا للرجال والنساء. فإذا ذكروا الاكتحال للرجال والنساء، لما أرادوا أن ينصوا على النساء في بعض الأمور نصوا عليه، مثل قيل إن الأولى في حق المرأة نتف العانة، وقيل بل الأولى حلقها. قولهم قيل وقيل معناه أن الخطا، أن القول الأول يشمل الرجال والنساء معا، صح؟ وإلا ما فيش فائدة من النص على النساء بحكم معين خلاف المذكور. فهذا الأصل في خطاب العلماء أن يكون الرجال والنساء، كما هو الأصل في خطاب الشرع أن يكون الرجال والنساء. لذلك نحن نفهم الكلام على أنه للرجال والنساء. أنا أقول من باب التفقه في فهم هذا النص ولست جازما به، أن المرأة يرخص لها من التزين، يرخص لها من التزين ما لا يرخص للرجل، من أجل أن المرأة نشئت في الحلية كما قال الله تعالى أو من ينشأ في الحلية، ونشئت في حب الزينة وفطرت على ذلك، ولذلك أباح لها الشرع لبس الحرير ولم يبح ذلك للرجال إلا لضرورة، وأباح لها الشرع التحلي بالذهب والفضة، ولم يبح لها اتخاذ آنية الذهب والفضة ولا استعمال ذلك، لأن هذا لا يتعلق بالإيه؟ بالتزين، لكن لما تعلق بالتزين أبيح لها الذهب والفضة والتوسع فيهما ما لم يصل إلى حد الصرف. فهذا يدل على أن المرأة يرخص لها ما لا يرخص الرجال في باب التزين واللباس عموما. فالمرأة إذا كانت متزوجة وكان شعرها طويلا ويحتاج إلى معالجة كل يوم، مع نص العلماء من أصحابنا على كراهة حلق شعر المرأة أو قصه، إذن نفهم من هذا الكلام أن المرأة إذا احتاجت إلى معالجة شعرها يوميا فلا حرج عليها عند الحاجة، وذلك لأن الكراهة تزول بالحاجة، هذا أولا. وثانيا أن العلماء ينصون على أنه أن الإنسان إذا صار في شعره شعثا فينبغي له أن يصلحه، وهذا الحديث اللي فيه النهي عن ترجل إلا غبا وأن يمتشط أحدنا كل يوم إنما فيه أو إنما مقصوده المبالغة في الاعتناء بالشعر وترجيله ودهنه ونحو ذلك. أما إذا كان هذا ليس شيئا فيه مبالغة ولا شيء يأخذ من الإنسان وقتا كبيرا ولا يشغله عما هو أهم واحتاج إليه لطول شعره أو كثافته خصوصا في حق المرأة، فإن هذا قد يرخص. على أن بعض النساء استشكلنا أيضا هذا، كيف لا أسرح شعري كل يوم؟ هو عادة المرأة إذا دهنت شعرها وعملت له فرمة ولا لفة، أي لفة لفته، إنها تسرح كل يوم؟ أنا أظن أن عادة النساء ليس بالتسريح كل يوم، هي تعمل فرمة وتقعد عليها ممكن أكثر من يوم، ممكن يومين ثلاثة، وممكن يوم أو كل يوم ويوم، فترك دهن الشعر يوما وفعله يوما ليس شيئا غريبا يعني أو ليس شيئا خارجا عن مألوف النساء وعادات النساء. فإذا كان عند امرأة ما خصوصية أو شيء يقتضي أن يرخص لها في تسريح شعرها كل يوم فإنه لا بأس بذلك، إما لطول الشعر أو كثافته أو كونه خشنا مثلا يتجعد أو كذا، أو احتاجت إلى هذا للتزين لزوجها فلا بأس بذلك، لأن المكروه تبيحه الحاجة. وإلا فالأصل أن الخطاب في هذا للرجال والنساء، وأنه لا فرق بين الرجل والمرأة في هذه المسألة، والله أعلم. قرأت المرة اللي فاتت صح؟ عشان استفيد بما بقي من وقت. قلنا إن المؤلف رحمه الله كغيره من الأصحاب ذكروا سنن الوضوء في باب السواك، لأن السواك من سنن الوضوء، واستطردوا إلى ذكر خصال الفطرة لأن السواك من خصال الفطرة. فقال المؤلف رحمه الله: ومن سنن الوضوء. وقوله ومن سنن الوضوء، هل من هنا بيانية أو تبعيضية؟ يعني هل استوعب المؤلف جميع سنن الوضوء هنا أو فاته بعض السنن؟ إيه رأيك شعب؟ فاته بعض السنن، فعلا فاته بعض السنن، فمن هذه تبعيضية، لم يرد المؤلف استيعاب جميع السنن، فاته مثلا هنا وإن كان ذكروا فيما بعد تقديم النية على مسنونات الطهارة، فاته استصحاب ذكر النية في جميعه وذكره بعد ذلك لكن في باب السنة لم يذكره، فاته استقبال القبلة، واستقبال القبلة سنة في الوضوء كما هو سنة في جميع الطاعات إلا بدليل كما قال ذلك ابن مفلح رحمه الله. فاته أيضا هنا رفع نظره إلى السماء بعد الفراغ من الوضوء وقول ما ورد، لكن ذكره بعد ذلك فين؟ في صفة الوضوء. إذن في هذا الباب ذكر بعض السنن، لذلك قال ومن سنن الوضوء، والمراد بالسنن هنا المعنى الاصطلاحي عند العلماء وهي التي يثاب، وهو السنة يعني هي التي يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركه. قالوا من سنن الوضوء السواك، وقلنا انه في الوضوء سنه ايه مؤكده، لان السواك سنه ويتاكد في مواضع منها عند الوضوء، لكن متى يكون السواك عند الوضوء؟ قالوا عند المضمضه، عند المضمضه الظاهر انه عندها يعني قبلها، هذا اللي افهمه يعني، كما قال مثلا عند يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله يعني قبل دخول الخلاء، يستحب عند القراءة التعوذ يعني ايه قبل القراءة، فيستحب عند الوضوء المضمضة يعني الظاهر انه قبل الوضوء، فلو كان معها لقال مع المضمضة، ولو كان بعدها لقال بعدها. قال وغسل الكفين ثلاثا، هذه السنة الثانية. المؤلف رحمه الله ذكر 9 سنن ها هنا، الأول السواك، الثاني غسل الكفين ثلاثا، هذا في أول الوضوء. ينبه إلى أمر يخفى على كثير من العوام، أنه يظن أن غسل الكفين في أول الوضوء يكفي عن غسل الكفين الغسل الواجب الذي هو فرض، ليس واجبا بل هو من فروض الوضوء، وهو إيه؟ عند غسل يدين إلى المرفقين، فإن غسل يدين إلى المرفقين أي من يدخل فيه غسله من أطراف الأصابع إلى المرفق، ولابد أن يدخل المرفق. فبعض العوام تراهم يتوضؤون من الكوع إلى الكوع، من الكوع باللغة العربية الصحيحة الفقهية إلى الكوع العام عندنا اللي هو المرفق يعني، نتكلم عن العوام فبلغة العوام، أقصد باللغة الصحيحة من الكوعين إلى المرفقين، يغسل من الرسغ يعني إلى المرفق ويترك الايه الكفين. شوفها ولا لا؟ كثير لا أحصى أن ترى من العوام من يدخل يده تحت الحنفية و وكفه لا يغسل. يقول لك انا صلاه غسلت كفي في اول الوضوء، اصلا مش النوم قضيه غسل الكفين، وهذا وضوءه باطل، لان غسل الكفين في هذا المحل فرض من فرائض الوضوء. فغسل الكفين هنا يختلف عن غسل الكفين مع غسل اليدين، او يختلف عن غسلهما حال بعد غسل الوجه، يعني حال غسل اليدين المرفقين. ايضا يختلف عن امر اخر في المذهب مهم جدا، وهو غسل الكفين اذا استيقظ الانسان من نوم الليل الناقض للوضوء. فعندنا غسلان للكفين في هذا المحل، واحد قبل الوضوء اصلا وهو واجب، واذا لم تغسل عمدا فلا يصح وضوءك. ليه؟ لان الماء سيصير طاهرا اذا جاء على اليدين، سواء غمست يدك في الاناء او حصل الماء في يدك صار الماء ايه؟ طاهرا، الا اذا كنت ناسيا فيسقط غسلهما سهوا، لكن مع العلم والعمد لا يسقط غسلهما. يبقى اذا استيقظ الانسان من نوم الليل وكان نومه ناقضا للوضوء، فالحنابلة يوجبون عليه أن يغسل كفيه 3 مرات بنية وتسمية، فإذا لم يفعل ذلك كان آثما، ووضوءه إذا ترك ذلك عمدا لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قال: والبيتوتة تكون بالليل. واضح؟ لذلك قال المؤلف: من سنن الوضوء غسل الكفين 3، ثم قال: ويجب أي غسلهما 3 بنية وتسمية من نوم ليل ناقض للوضوء. عندنا غسلان، فإذا استيقظ الإنسان من نوم الليل الناقض للوضوء فسيغسل يديه 3 مرات، ثم يغسل بنية وتسمية، ثم يغسل يديه 3 مرات بعد نية الوضوء بنية الإيه؟ أنها سنة من سنن الوضوء. يبقى غسل يده كم مرة؟ 6 مرات. فلو ترك غسلهما من نوم ليل فهو آثم، ولو ترك غسلهما في أول الوضوء فلا بأس، وضوء صحيح، لكنه ترك سنة من سنن الوضوء. تثليث عن 3 مرات، التثليث واجب في غسلهما من نوم الليل، واما في الوضوء فاصل غسلهما مش واجب عشان يكون التثليث واجب، واصل غسلهما سنه، التثليث عموما سنه الوضوء وفي الغسل. قال: ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء، وهو كل نوم الا يسير نوم من قائم او قاعد، كما سياتي ان شاء الله في نواقض الوضوء. قال السنة الثالثة: قال: والبداءة بمضمضة ثم استنشاق. هل هذه البداءة حقيقية ولا إضافية؟ طب أنتم فاهمين السؤال؟ يعني هل هذه البداءة قبل كل شيء ولا قبل شيء معين بالإضافة إلى شيء معين؟ أنا تعمدت أن أعبر بهذا عشان تجد أن لأنكم تجدون هذه الكلمة في كتب العلماء كثيرا، فتبقى فائدة أن تعرفوا هذا المعنى. مثلا في تقول عند بداية الكلام: بسم الله والحمد لله، فيقولون الحمد لله تكون في ابتداء الكلام بالإضافة إلى ما بعدها، وإلا فقد بدأ الكلام حقيقة بالإيه؟ بالبسملة، فبدأت بالبسملة ابتداء حقيقيا ما فيش قبلها حاجة، وبدأت بالحمدلة إضافيا يعني بالإضافة إلى ما بعدها، وإلا فهي بالنسبة للبسملة بعدها وليست قبلها. فقوله البداءة بمضمضة، هل المضمضة والاستنشاق يسن البداءة بهما ابتداء حقيقيا ولا إضافيا؟ هو طبعا مش حقيقي، لأن أنت قبل كده قلنا إيه؟ تغسل كفيك 3، بل قبل ذلك تستقبل القبلة، بل قبل ذلك كله تقول بسم الله، صح؟ يبقى البداءة بمضمضة ثم استنشاق ابتداء إضافي، أي بالإضافة إلى الإيه؟ إلى الوجه. ذلك أن المضمضة والاستنشاق محلهما إيه؟ الفم و والأنف والفم والأنف من الوجه، فلك أن تقدم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق، ووضوءك صحيح، إلا أن هذا خلاف السنة. ولك أن تقدم الاستنشاق على المضمضة، لأنهما أي عضو واحد، فقدمت المضمضة أو قدمت الاستنشاق أو قدمت غسل الوجه عليهما، الوضوء صحيح. ليس بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ترتيب واجب، لكن لا بد أن تكون المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه قبل غسل اليدين إلى المرفقين. خلاص يا جماعة، يبقى البلاءة هنا قبل المضمضة، البلاءة بمضمضة ثم استنشاق قبل غسل الوجه. يعني المؤلف يريد أنك تبدأ بالمضمضة وبعد المضمضة الاستنشاق ثم غسل الوجه، هذا ترتيب مقصود، لأن السنة هكذا، أن تبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم تغسل الوجه. فإن قدمت الاستنشاق على المضمضة خالفت السنة وإن كان الوضوء صحيحا، لكن كيف تتمضمض وتستنشق؟ فيها عدة صفات، فيها أن تجعل ثلاث مرات للمضمضة ثم ثلاث مرات للاستنشاق، وتكون المضمضة في هذه الصورة على حالة، على صورة، في هذه الحالة على صورتين. الصورة الأولى تكون المضمضة من كف واحد ثلاث مرات، والاستنشاق من كف واحد ثلاث مرات، يبقى كده عندك كم كف؟ اثنين، كف المضمضة ثلاثة وكف الاستنشاق ثلاثة، في ثلاث أكف للمضمضة وثلاث للاستنشاق، ثلاثة أكف للمضمضة وثلاثة أكف للاستنشاق، بمعنى يكون ست مرات ثلاث مضمضة وثلاث استنشاق، وهذا المشهور عند الناس. وفيه أن يكون ثلاث مرات، في كل مرة تتمضمض وتستنشق، كف واحد تتمضمض وتستنشق هذه مرة، ثم كف مضمضة واستنشاق اثنين، ثم كف مضمضة واستنشاق، يبقى ايه؟ ثلاث. لكن أفضل الصفات أن تأخذ كفا واحدا وتتمضمض ثلاث مرات ثم تستنشق ثلاث مرات، يبقى تمضمض ويستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا. اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث بهذه الصورة التي ذكرناها، أوصلها ابن حجر وغيره إلى خمس صور. عايزين نشق عليكم في تفاصيل هذا، لكن المذهب أن تتمضمض وتستنشق من كف واحد، والمضمضة أولا ثم الاستنشاق، ويكون من كل ثلاثة، يبقى كف واحد استخدم منه ست مرات، ثلاثة للمضمضة ثم ثلاثة للاستنشاق. دي الصورة التي استحبها الحنابلة واختاروها. قال والبلاءة بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه، يعني ثلاثا للمضمضة ثلاثا للاستنشاق، هذا من الروض. الرابع قال والمبالغة فيهما لغير صائم، المبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم، أي فلا يستحب له أن يبالغ بل يكره أن يبالغ. فحكم المبالغة للصائم إيه؟ الكراهة. طب نريد أن نعرف حد المبالغة، وقبل ذلك نعرف الدليل، وإن كان هذا ليس من مقصودنا في الشرع. فيه حديث لخيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم، خرجه أهل السنة. قالوا المبالغة في المضمضة إدارة الماء بجميع فمه، المبالغة في المضمضة إيه؟ ما تكتبوش، ردوا علي، المبالغة في المضمضة إدارة الماء بجميع فمه، والمبالغة في الاستنشاق جذبه أي الماء بنفس إلى أقصى الفم، إلى أقصى الأنف، جذبه بنفس إلى أقصى الأنف، يعني يأخذ الماء ويعمل كده يجذبه إلى أقصى الأنف. طيب هذا قد يصل منه شيء من الماء إلى الإيه؟ إلى الحلق، لذلك قالوا يكره للصائم. دي المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وهي مكروهة للصائم، فيستحب للصائم أن لا يبالغ بل يكره له أن يبالغ، لكن هذا في المضمضة والاستنشاق خاصة، وأما في بقية الأعضاء فيستحب له المبالغة. والمبالغة في بقية الأعضاء وهي مستحبة لكل أحد حتى للصائم، دلك ما ينبو عنه الماء. ايه المبالغه في بقيه الاعضاء؟ دلك ما ينبو عنه الماء. خلافا للمالكيه فانهم يجبون الدلك. انت لا يجب عليك ان تدلك اعضاءك في الوضوء، الواجب عليك ان يجري الماء على عضو. انت ممكن دخل يدك تحت الحنفيه يبقى كده ايه؟ خلاص غسلت يدك. لكن السنه ايه؟ ان تدلك، خصوصا المواضع التي ينبو عنها الماء ويدفو عنها الماء، مثل غضون الوجه. الوجه فيه غضون، فيه تجاويف، فيه شعور، كذلك بين الاصابع. فمثل هذه الاماكن ينبو عنها الماء، فيستحب ان تدلكها لتستيقن وصول الماء اليه. هذه المبالغه مستحبه للصائم ولغيره، واما في المضمضه والاستنشاق فتكره المبالغه للصائم. قضية المضمضة والاستنشاق فيها أمر مهم. نحن عرفنا المبالغة، لابد أيضا أن تعرف أن هناك قدرا واجبا لا يجوز لك أن تقل عنه في المضمضة والاستنشاق. ففي المضمضة لابد من أدنى إدارة للماء في الفم، فلا يكفي وضع الماء، فلا يكفي إيه؟ وضع الماء، يعني واحد وضع الماء ثم أخرجه أو ابتلعه ولم يحركه أدنى حركة، هذا لم يتمضمض، لأن هذا في لغة العرب مش مضمضة، والقرآن قال والسنة فيها الأمر بالمضمضة، فالمضمضة لابد فيها من إيه؟ تحريك للماء، إدارة للماء في الفم، يبقى لابد من أدنى إدارة. كذلك في الاستنشاق لابد من جذبه بأدنى نفس، أدنى جذب يعني، لا أن تضع الماء في أنفك، لأن بعض الناس يأخذ الماء يروح خبط به الأنف. خبط حتى الماء ما دخلش، يعني لو قلت الماء دخل، لا ما دخل، او دخل ولم يجذبه بنفس، فلا بد من جذبه ادنى جذب بايه؟ بنفس، مش هذا لا يجب ولا يلزم ان يكون الى اقصى الانف، لكن لا بد من ايه؟ من جذب. طبعا بعض الناس يتضرر بهذا وعنده اشكالات في الجيوب الانفيه وكذا، ولا يستطيع ان يجذبه بنفس الى اقصى الانف، فنقول يكفي ايه؟ ادنى جذب. فات أن يقال الاستنثار، هذه من السنة التي فاتته هنا، والاستنثار سنة، والسنة أن يكون الاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال باليسار، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنثار. أيضا ينبه على أمره أنه لا يلزم إخراج الماء بعد المضمضة كما لا يلزم إخراجه بعد الاستنشاق، فممكن تبتلع الماء الذي تمضمضت به، طبعا لغير الصائم. وكذلك الماء الذي استنشقت به لا يلزم ان تخرجه فتستنثر. يبقى السنه الرابعه في كلام المؤلف قال: والمبالغه فيهما، يعني في المضمضه والاستنشاق، لغير صائم، اي فتكره له. قال: وتخليل اللحيه الكثيفه. الكثيفه يعني التي تستر البشر، واللحية لها حالتان، حالة تكون فيها كثيفة وحالة تكون فيها خفيفة، وفي حالة ثالثة مركبة منهما تكون في بعضها كثيفة وفي بعضها خفيفة، فلكل حكم. يعني واحد، طب إيه حد الكثيف وإيه حد الخفيف؟ حد الكثيف الذي يستر البشر، وحد الخفيف الذي لا يستر البشر. يبقى الذي يرى من ورائه الجلد ده اسمه ايه؟ خفيف. شايف الشارب ده؟ الشارب ده كده خفيف ولا كثيف؟ خفيف. لكن هل ترى لون الجلد من تحت اللحية؟ لون جلدي تحت اللحية دي واضح؟ مفيش. يبقى دي اسمها لحية ايه؟ كثيفة، مع انها بالنسبة دي برضه يعني إضافية، يعني هي بالنسبة لبعض الناس مفيش خالص، لكن هي في الحقيقة كثيفة لأنك لا ترى من ورائها لون البشر. الله عز وجل لما قال فاغسلوا وجوهكم، قال العلماء الوجه هو الذي تحصل به المواجهة، والذي تحصل به المواجهة، فيجب غسل ما تحصل به المواجهة. إيه اللي تحصل به المواجهة؟ سيأتينا إن شاء الله أن حد الوجه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين وزقني طولا، يعني حتى واحد لحيته الى سرته فلو ان يغسل الى الايه الى اخر اللح، لان هذا تحصل به المواجهه. الجلد الذي تحت اللحيه الكثيفه هل هو مما تحصل به المواجهه؟ يبقى ليس من الوجه الذي امرنا بغسله. فلولا الدليل الذي دل على استحباب تخليل اللحيه لقلنا حتى التخليل ليس مشروعا، لان هذا ليس من الوجه الذي امرت بغسله. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته كما في بعض الاحاديث، وان كان في سندها كلام. بعض اهل العلم يقول ليس في تخليل اللحيه حديث صحيح، لكن اكثر العلماء يستحبون تخليل اللحيه. تخليل اللحيه هذا في اللحيه الكثيفه، واما اللحيه الخفيفه التي يرى من ورائها لون البشره فان الواجب غسل باطنها، يعني ايصال الماء الى الايه الى الجلد، لان هذا الجلد تحصل به المواجهه. فان كانت اللحيه كثيفه في بعضها وخفيفه في بعضها فالواجب في الخفيف غسل الباطن، وفي الكثيف يستحب التخليل. ده في الوضوء. يبقى عرفنا الان ان الوضوء ان كانت لحيته كثيفه استحب التخليل، وان كانت كثيفه وان كانت خفيفه وجب غسل الباطن. ده فين؟ في الوضوء. واما في الغسل فيجب غسل باطن الشعر خفيفا كانت لحيته او كثيفه. خفيفة كانت اللحية أو كثيفة يجب غسل الباطن، لأن تحت كل شعرة جنابة. ففي الغسل لا بد من غسل الجلد، وفي الوضوء يكتفى بغسل إيه؟ الشعر الظاهر. ويستحب التخليل. التخليل أن تأخذ كفا من ماء، صفة التخليل أن تأخذ كفا من ماء وتضعه تحت لحيتك بالأصابع مشتبكة أو من جانبي اللحية وتعركها. يعني إيه تعركها؟ زي تفركها كده يعني. هذه صفة التخليف. وكذلك بقية شعور الوجه الكثيف. بقي شيء وهو أنه يستحب غسل باطن كل شعور الوجه الكثيفة في الوضوء، مش في الغسل دلوقتي. يستحب في الوضوء، ركز معي، يستحب في الوضوء غسل، مش تخليل، غسل. يعني ايه الفرق بين الغسل والتخليل؟ تخليل كف من ماء وتضعه تحت اللحيه وتخلل به، انما الغسل يجري الماء على الايه؟ على العضو، يجري الماء، يجري، مش مجرد تبلل العضو، بل لابد ان يجري عليه. يستحب تخليل الشعور الكثيفه في الوضوء، ده مطلقا مفيش اشكال. يستحب غسل باطن الشعور الكثيفة في الوجه إلا اللحية، فيكره غسل باطنها. يعني واحد حاجبه كثيف جدا فيستحب له أن يغسل باطنه ويستحب أن يخلله، في غسل وفي تخليل. واحد شاربه كثيف جدا، ده خلاف السنة أصلا، لكن يستحب إيه؟ أن يغسل باطنه. العنفقة، فين العنفقة؟ دي يستحب غسل باطنها، وهكذا. أما اللحية فيستحب تخليل باطنها ويكره غسل باطنها. واضح المسألة دي؟ طيب، كل ده في الوضوء، وأما في الغسل فيجب غسل باطن الشعور كله. قال والأصابع، يعني معطوف على الإيه؟ على اللحية. أي يستحب ومن سنن الوضوء تخليل الأصابع، يعني أصابع اليدين والرجلين، وهو في الرجلين آكد، يعني أولى وأهم، لأنها أكثر التصاقا من أصابع اليدين. قال والتيامن، للسنة رقم كم؟ 7، 7 والتيامن. التيامن يعني أن تبدأ باليمين في كل عضو. ثم اختلف العلماء، فقال بعضهم التيامن في اليدين والرجلين، وأما في الأذنين والكفين والخدين فلا تيامن، بل تطهر دفعة واحدة يعني في وشك تعمل ايه؟ تغسل مره واحده. في الاذنين تمسح ايه؟ دفعه واحده. في الكفين تغسل الكفين مره واحده. هذا قول بعض اصحابنا. والصحيح في المذهب استحباب التيامن في كل شيء، ونص عليه في الاقناع، فيستحب التيامن في كل الاعضاء حتى في مسح الاذنين وفي غسل الكفين، وهو الذي اختاره الزركشي رحمه الله. يبقى من سنن الوضوء التيامن يعني مطلقا. قولنا التيامن سنة معناه أنه لو غسل اليسار قبل اليمين فوضوءه صحيح، ولذلك حملوا قول علي ما يضرني بأي أعضاء بدأت على الإيه؟ على التيامن. يعني بدأت بالشمال قبل اليمين، لا يضرني، لا يضرني في صحة، وإن كان السنة التيامن. والدليل على التيامن من العموم قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تناوله وترجله وإيه؟ وطهوره، وضوء طهور وفي شأنه كله. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يبدأ بالإيه؟ باليمين. فهذا في العموم، وفي خصوص الوضوء أيضا كان يبدأ باليمين. نعم، برضه يتيمن فيه، يبدأ بالجانب الأيمن. نعم. قال وأخذ ماء جديد للأذنين، دي السنة رقم كم؟ الثامنة. يستحب أخذ ماء جديد للأذنين. عندنا حديث يستدل به الحنابلة على أن الأذنين تمسحان في الوضوء وجوبا، وهو إيه؟ الأذنان من الرأس. فهم بيقولوا في فروض الوضوء غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، ومسح الرأس ومنه الأذنان، فالأذنان من الرأس. مع ذلك يستحب أن تمسحهما بماء جديد. وفيه حديث حكم عليه كثير من العلماء بالضعف والشذوذ فيه، وأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الحديث من حيث الصناعة الحديثية ضعيف، ولهذا قال ابن القيم وغيره لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا للأذنين. هل معنى ذلك ضعف الحكم؟ هل معنى ضعف الحديث أن يكون الحكم ضعيفا؟ عند الفقهاء وأهل العلم لا، كما لا يلزم من صحة الحديث أن يكون حكمه معمولا به، قد يكون منسوخا، قد يكون مخصصا، قد يكون إطلاقه مقيدا، وقد يكون الحديث ضعيفا والحكم الذي فيه صحيح مؤيد بنصوص أخرى أو بأدلة أخرى. فقد ثبت عن ابن عمر كما أخرجه مالك في الموطأ أنه كان يمسح أذنيه بماء غير الماء الذي يمسح به رأسه، وابن عمر من أشد الصحابة اتباعا للسنة، وفعل الصحابي عموما حتى غير ابن عمر فعل الصحابي حجة عند الحنابلة. لذلك لو قال قائل معلش أصل الحديث ده ضعيف يبقى الحكم ده ضعيف، يبقى ده خلاف الصحيح وخلاف الراجح إلى آخره، قلنا بل الدليل يقتضي مسح الأذنين بماء غير ماء الرأس. ألم نقل إن المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه صح؟ ويستحب تقديمهما على الوجه، والفصل بينهما بين الوجه، المضمضة حاجة والاستنشاق حاجة وغسل الوجه حاجة، مع إن كلها إيه؟ كله عضو واحد، فكذلك الرأس ومنه الأذنان. كون الأذنان من الرأس ليس معناه أن تمسح أو أن تمسح بنفس الماء الذي مسح به الرأس. قال والغسلة الثانية والثالثة، هذه السنة التاسعة، الغسلة الثانية والثالثة، وتكره الزيادة عليها أي على الثالثة، ولا يكره النقص عن الثانية، يعني غسلة واحدة لا يكره الاقتصار عليها. فقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة كما في الصحيح، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، وإن كان أكثر هديه عليه الصلاة والسلام أن يكون إيه؟ ثلاثا ثلاثا. فالغسلة الثانية أفضل من الأولى، والغسلة الثالثة أفضل من الثانية، والاقتصار على واحدة ليس مكروها، والزيادة على الثالثة مكروه. وفيه حديث بعد أن توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا قال هذا وضوء وضوء وضوء الأنبياء قبلي، ثم قال فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. خرج العلماء قوله نقص على عدة تخريجات ليس محلها أو محل ذكرها الآن، فالشاهد منه أن الزيادة على الثلاث مكروهة، وتنطع وخلاف السنة والتعبد لله بهذا بدعة. فبعض الناس متساهل في الزيادة على ثلاث ويظن أنه كده متحري ويحتاط، أبدا، هذا مكروه وهو بدعة إذا كنت تعبد لله به، وينكر عليك فيه لأنك تظن أنك تأتي بخير مما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر جابر رضي الله عنه على الرجل الذي قال له ما يكفيني الصاع في الغسل، حديث الصحيح، ما يكفيني الصاع، صاع يعني إيه؟ أربعة أمداد والمد ملء الكفين من الرجل المعتدل. يعني كلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله داخلون في هذا، هل يكفيك صاع؟ أنت أصلا تكفيك لتر مية في الغسل؟ يا ريت يكفيك في الوضوء مع الأسف. فقال ما يكفيني صاع، فقال قد كان يكفي من هو خير من هو أوفى منك شعرا وخير منك. يعني لا يكفيك عشان إيه؟ عشان شعرك كثيف. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيف الشعر، كثيف شعر اللحية وكثيف شعر البدن، فكان لا يكفيك عشان شعرك كثيف، كان النبي عليه الصلاة والسلام أوفى منك شعر. يبقى لا يكفيك عشان أنت خير من النبي عليه الصلاة والسلام وتريد أن تتعبد لله بما هو بما فات النبي صلى الله عليه وسلم، أبدا. يبقى أنت في هذا الفعل مخطئ ومخالف للسنة وينكر عليك فيه وإن كنت من أهل الفضل، لأن هذا من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الزيادة على ثلاث مكروهة، ولا بد أن تعود نفسك على عدم الزيادة على ثلاث مرات. هذا الهدي المضطرد الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، لكن لا بأس أن يقل عن ثلاث فيفعل ثنتين أو أن يغسل مرة واحدة، إلا الرأس فإنها تمسح مرة واحدة، وإلا الأذنين فإنهما يمسحان مرة واحدة. يبقى ظهر لنا الآن أن السنة التثليث، وأن الثنتين سنة، وأن الواحدة أيضا سنة. وهنا ثار بحث وهو أن السنة قد تفضل الفرض، لأن الفقهاء يقولون السنة غسل الأعضاء ثلاثة وهو أفضل من غسلهما مرة، مع أن المرة واجبة والثلاث سنة. فقالوا عندنا استثناءات لقاعدة الفرض أفضل من النفل، ونظموا فيها أبيات نظمها السيوطي وغيره. لكن قال بعض المحققين لا تكون السنة أفضل من الفرض، هذا الذي يقتضيه الدليل والتعليل أيضا. أما الدليل فقول الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وأما التعليل فإن الفرض لولا أهميته وآكديته وأنه أفضل من السنة ما أكده الله عز وجل حتى يؤثم صاحبه ويعاقب على تركه بخلاف السنة، فلا تكون السنة أفضل من الفرض. لكن لو نظرنا إلى بعض المسائل التي قالوا فيها السنة أفضل من الفرض، قالوا مثلا رد السلام فرض والبداءة بالسلام سنة، وأيهما أفضل؟ البداءة. قلنا رد السلام فرض، فرض كفاية، لأن تركه فيه التباغض والتدابر بين المسلمين، فالبداءة به فيه تحقيق هذه المصلحة وهي نشر المودة بين المسلمين مع كونه سابقا بإلقاء السلام، يبقى فيه حصول الفرض وزيادة. الغسلة الثانية والثالثة كانت بعد الغسلة الأولى، ففيها الغسلة الأولى وزيادة وهكذا، ففضل الفرض النفل مطلقا، والنفل إن فضل على الفرض فمن جهة أخرى غير جهة الفرضية والنفلية. قالوا وإذا فضلنا جنسا على جنس فلا يمكن أن يفضل المفضول من هذه الجهة التي فضل بها. فلو قلنا الرجل خير من المرأة فلا يجوز أن يقال إن المرأة خير من الرجل من جهة الأنوثة. الرجل خير من المرأة من جهة الرجولة والأنوثة. فلو قلت المرأة خير من الرجل كان غلطا. لكن قد تفضل المرأة الرجل من جهة علم أو تقوى أو صلاح أو كذا، يعني من جهة أخرى غير جهة الإيه؟ الذكورة والأنوثة. فإن فضل النفل الفرد فمن جهة أخرى غير جهة الفردية والنفلية. هذا استطراد ونرجع إلى كلامنا. المهم أن المؤلف رحمه الله عد لنا الآن 9 سنن من سنن الوضوء، وقلنا إنه فاته بعض السنن وهو في قال ومن سنن الوضوء فهذا تبعيض وليس استيعابا، وفاته ما ذكرناه من تقديم النية على أول مسنونات الطهارة، واستصحاب ذكر النية في جميع الطهارة، واستقبال القبلة، والاستنثار، ورفع البصر إلى السماء، وقول ما ورد والمبالغة ونعم وقول ما ورد، هذا الذي فاته من السنن. وفاته أيضا مجاوزة محل الفرض. ثم قال رحمه الله باب فروض الوضوء وصفته. نبهنا الآن في الباب السابق أن المؤلف ذكر سنن الوضوء، وأنه ذكر من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق، أي المبالغة في المضمضة والاستنشاق وإن كان أصلهما فرضا، كما ذكر مسح الأذنين بماء جديد غير ماء الرأس وإن كان مسح الأذنين عندنا داخلا في الفرض الذي هو مسح الرأس. يبقى لما ذكر بعض السنن كان يذكر صفة غسل أو مسح في عضو يجب غسله أو يجب مسحه. أما الآن فنتكلم عن فرائض الوضوء. وقد نبهنا من قبل أن جمهور العلماء في أصول الفقه لا يفرقون بين الفرض والواجب، فالفرض والواجب عندهم سواء، خلافا لمن؟ للحنفية. فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. لكن جرى عمل الفقهاء حتى من أصحابنا على التفريق بين الفرض والواجب في الفقه لا في الأصول. ففروض الوضوء غير واجبات الوضوء. ما واجب الوضوء؟ التسمية. ما فروض الوضوء؟ 6: غسل الوجه والفم والأنف منه، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة. فين التسمية؟ واجبة. وفي قول في المذهب أنها سنة، وفيه قول أنها فرض، لكن صحيح أنها إيه؟ واجبة. يبقى الواجب غير الفرض. ما الفرق؟ الفرق أن الواجب يسقط سهوا والفرض لا يسقط. فلو ترك الإنسان غسل الوجه فوضوءه باطل، ولو ترك التسمية سهوا حتى انتهى الوضوء فوضوءه صحيح. فإن ذكرها في أثنائه فقلنا فيه خلاف بين الإقناع والمنتهى، ففي الإقناع سمى وبنى، وفي المنتهى سمى وابتدأ. وفصل عثمان رحمه الله ومرعي في الغاية فقال إذا كان الماء قليلا أو ضاق الوقت سمى وأكمل بنى يعني، وإلا فإنه يبتدئ. يبقى الكلام الآن عن فروض الوضوء وهي غير واجبات الوضوء. الواجب هو التسمية والفروض 6. ما جهة التفريق؟ جهة التفريق أن الفرض لا يسقط عمدا ولا سهوا، وأن الواجب يسقط سهوا، وأما السنة فلا يضر تركها لا عمدا ولا سهوا. كذلك في الحج في فرائض وفيه واجبات، كذلك في الصلاة في فرائض وفيه واجبات. يبقى الذي استقر عليه عمل الفقهاء التفريق بين الفرض والواجب، وأما الأصوليون فإنهم لا يفرقون بين الفرض والواجب، لأنهم ينظرون إلى جهة الثواب والعقاب. الفرض والواجب في تركهما عقاب أو يستحق العقاب، وأما الفقهاء فينظرون إلى جهة الصحة والفساد. انتبهوا لهذا الكلام. تفريق الفقهاء بين الفرض والواجب مبني على النظر إلى جهة، قولوا يا جماعة، إلى جهة الإيه؟ تفريق الفقهاء الصحة والفساد. وتفريق الأصوليين مبني على إيه؟ أصلاً ما فيش تفريق عند الأصوليين. الله يهديكم. تفريق الفقهاء مبني على جهة الصحة والفساد، وإن هو الإبان عبارة، وعدم تفريق الأصوليين مبني على جهة الثواب والعقاب. انتبهوا يا جماعة. قال رحمه الله: باب فروض الوضوء وصفته. يبقى سيذكر هنا الآن فروض الوضوء، وسيذكر صفة الوضوء أي الصفة الكاملة المستحبة، فتشمل الفرائض والسنن. قال: فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه. غسل الوجه أي لقول الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. فما الوجه الذي يجب غسله؟ سيأتي في صفة الوضوء، سيقول: وحده من منابت شعر الرأس إلى من حضر من اللحيان والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، سيأتي إن شاء الله هذا. قال: والفم والأنف منه، أي أن المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه الفار الذي هو فرض، فتركهما ولو سهوا يبطل به الوضوء. لأن المضمضة والاستنشاق فرض ولا واجب؟ حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء فرض ولا واجب؟ فرض، فتركهما ولو سهوا يبطل به الوضوء. ما الدليل أنهما من الوجه؟ أولا: مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه دليل على فرضيتهما، وإلا لتركهما ولو مرة لبيان الجواز. ولأنهما داخلان في حد الوجه. وأي حد الوجه؟ حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حضر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. فالفم والأنف داخلان في الإيه؟ في حد الوجه. طيب، قد يدخل في حد الوجه ما هو من الباطن ليس من الظاهر. احنا هنا ما الوجه الذي تحصل به المواجهة؟ باطن العين تحصل به المواجهة ولا لا؟ ليه لا؟ وانا بقابلك مغمض ولا مفتح؟ انا دلوقتي مفتح يا جماعة، صح؟ فتحوا معانا كده. باطن العين تحصل به المواجهة، لكن لا يجب غسلهما، بل يكره غسلهما، لأن لهما حكم الباطن. حتى لو دخلت نجاسة في باطن عينك لم يجب غسلها، لأن لها حكم الباطن، والنجاسة في الباطن معفو عنها. فإن خرجت عن الباطن وظهرت فلا بد من غسلها. أنت وانت قاعد كده مصارينك مليانة أعزك الله نجاسات، لكن أنت متطهر ولا متنجس؟ متطهر. حمل الصبي الصغير اللي في بطنه الطعام قد هضم، حمله طاهر ولا حمل متنجس؟ حمله طاهر، فإن خرج منه شيء صار متنجسا وحمله يفسد الصلاة، يبقى البطن غير الظاهر. فما الدليل على أن الفم والأنف لهما حكم الظاهر؟ عدة أدلة أو عدة شواهد، منها أنه لا يحد بوضع الخمر في الفم إن لم يبتلعه، ولو كان في حكم الباطن لحد به. إمتى يحد بشرب الخمر؟ إن ابتلعه. يبقى ده يدل على إن وضع على أن ظاهر الفم اللي هو قبل الوصول إلى الحلق، على أن الفم يعني ما بداخل الفم له حكم الظاهر. قالوا: وإذا وصل القيء إلى الفم وكان كثيرا نقض الوضوء. عين القيء قبل أن يخرج من الحلق لا ينقض. ليه؟ لأنه في حكم الباطن، فإن خرج إلى الفم فإنه في حكم الظاهر. فلو ابتلعه أفطر إذا كان صائما، لأنه أدخل شيئا من الإيه؟ من الظاهر إلى الباطن. ولو أرضعته امرأة وكان اللبن في فمه أو في أنفه ولم ينزل إلى الحلق فلا يثبت التحريم. فإن ابتلعه أو كان سعوطا وصل إلى حلقه يعني عن طريق الأنف فإنه يصير إيه؟ محرماً بخمس رضعات. يبقى هذه أحكام تدل على أن الفم والأنف لهما حكم الظاهر، فيجب أو فغسلهما أي المضمضة والاستنشاق فرض في الوضوء، ولم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. وذكرنا صفة المضمضة والاستنشاق، وستأتي أيضاً إن شاء الله في صفة الوضوء. قال رحمه الله: والفم والأنف منه، وغسل اليدين، هذا الثاني. غسل اليدين يعني مع المرفقين، لقول الله عز وجل وإيديكم إلى المرافق. والفقهاء يعبرون بمع تفسيرا للآية، فإن إلى بمعنى مع، لأن إلى لانتهاء الغاية، فما بعدها ليس داخلا فيما قبلها. حتى قال أهل العلم من أصحابنا في أصول الفقه: إنه لا يصح أن يقال إن إلى بمعنى مع في المذهب، من أجل أننا نقول بغسل المرفقين بإدخال المرفقين في غسل اليدين، ولا بإدخال الكعبين في غسل الرجلين، وإنما أخذنا ذلك من خارج. يعني من خارج، يعني من دليل خارج دليل الآية، خارج الآية، من قرينة خارجية، وهي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين على ذلك. وإلا فالآية لو اقتصرنا على ظاهرها بدون دليل من خارج لقلنا أن المرفق غير داخل والكعبان لا يدخلان، لأن إلى الانتهاء الغاية، تقول من كذا إلى كذا، فما بعد إلى ليس داخلا فيما قبله، لانتهاء الغاية. لذلك يعبر الفقهاء بمع كثيرا، لأنه تفسير لقوله تعالى إلى المرافق. قال: وغسل اليدين إلى المرفقين، أي مع المرفقين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، يعني الثالث مسح الرأس. مسح الرأس وفرض، ويكره غسل الرأس لأنه تنطع مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خفف الشرع في الرأس رحمة بالمكلفين، لأنه حتى لأن طبعا الشعر يمسك الماء كثيرا، فربما يصاب الإنسان ببرد وينزل الماء على ملابسه فيؤذيه أو يصيبه بمرض. والآن بعض الناس يشتكي إذا كان شعره طويلا أو كان له تسريح في شعره معين، يقول مسح الرأس يسبب لي أن شعري بيتنكش، يعني يحصل فيه شعث ونحو ذلك. فبالك لو قيل له اغسله 5 مرات في اليوم والليلة، فرخص الشرع ويسر في مسح الرأس، ويكره غسلها، حتى قال بعض العلماء بعدم إجزاء الغسل. لكن المذهب أن الغسل مجزئ بشرط إمرار اليدين مع الغسل، لأن به يحصل المسح ويكون فيه زيادة، والزيادة مكروه. فإن غسل بلا إمرار يدين فليس مسحا في اللغة، فلا يكون ممتثلا لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فلا يجزئه بالغسل. يبقى وضوءه إيه؟ باطل، إن لم يمر يديه مع الغسل، مع غسل الرأس. وصفة المسح ستأتي إن شاء الله. قال: ومسح الرأس يعني استيعاب الرأس، لأنه قال ومسح الرأس، والمفرد المضاف ها يعم، فمسح الرأس يعني استيعاب الرأس بالمسح. فلو مسح بعض رأسه لم يصح وضوءه، ولو مسح 3 شعرات كما يقول الشافعية لم يصح وضوءه، بل الواجب تعميم الرأس بالمسح. وحد الرأس سيأتينا إن شاء الله في صفة الوضوء. قال: ومنه الأذنان، فيكون مسح الأذنين فرضا. وقلنا إن السنة في مسح الأذنين أمران: أولا أن يمسحهما بماء جديد غير الماء الذي مسح به رأسه، لفعل ابن عمر، وفعل الصحابي حجة وإن كان الحديث ضعيفا، فالدليل أعم من كونه حديثا صحيحا. ولأن المضمضة والاستنشاق ليس من الوجه، ويغسلان أو يستعمل فيهما ماء غير ماء الوجه، فكذلك الأذنان وإن كان من الرأس، كما أن المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه وكان لهما ماء جديد، فكذلك الأذنان من الرأس ولهما ماء جديد. يبقى الدليل والتعليل يقتضي أن تمسح الأذنان بماء جديد. ما الدليل؟ فعل ابن عمر، نعم لم يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا إشكال، ليس الدليل قاصرا على أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله، قد يكون الحديث صحيحا والحكم غير صحيح، بمعنى أنه منسوخ يعني، أو مخصص إذا كان عاما، أو مخير إذا كان مطلقا، قد يكون الدليل ضعيفا والحكم صحيحا، هذا الذي عليه العلماء قاطبة. إذن الأذنان يمسحان بماء جديد. السنة الثانية في الأذنين ذكرناها منذ قليل، إيه هي؟ أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى، هذا الذي اختاره صاحب الإقناع ونص عليه. نعم. ليه أحوط؟ هو أفضل طبعا، بكل الأحوال أفضل سنة. قال: والرابع غسل الرجلين، أي مع الكعبين، كما قال الله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. قال والترتيب الخامس الترتيب يعني على الوجه الذي ذكره الله عز وجل يبدأ بغسل وجهه قلنا أن السنة تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه إلى الكعبين. الدليل مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب ولم يحفظ أنه أخل بهذا الترتيب مرة واحدة وما جاء فيه من حديث أنه تمضمض واستنشق بعد غسل يديه عند أبي داود فحديث شاذ كما حكم عليه أئمة الحديث. قالوا أيضا قد أدخل الله عز وجل في آية الوضوء المسح بين مغسولات. إيه المغسولات؟ الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ممسوح وبعده مغسول هو ده غسل الرجلان وهو الرجلان وأرجلكم. فالترتيب لو كان سيرتب حسب الأصناف يبقى إيه؟ المغسولات ثم الممسوح. فإدخال ممسوح بين مغسولات لا يعلم له فائدة إلا الترتيب، وإن كانت الواو لا تقتضي الترتيب، الواو لمطلق الجمع، وأخذنا الترتيب من هذا السياق ومن الدليل الذي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته على ذلك. إذن لو بدأ بشيء قبل الوجه بشيء مما بعد الوجه لا نقصد مضمضة والاستنشاق، لا بشيء يعني مما بعده من غسل يدين والمرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، لو بدأ به قبل غسل الوجه لم يحتسب وجوده كالعدم. قال والموالاة فرض. الموالاة هي ألا، قال وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، يعني ألا يؤخر غسل عضو ولا مسح عضو، يعني الغسل في المغسولات والمسح في الرأس، حتى ينشف الذي قبله أي في الزمن المعتدل. فإن أخر ذلك حتى نشف الذي قبله في الزمن المعتدل فإن وضوءه باطل. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء. هذا في الرجلين، والرجلين آخر إيه؟ آخر شيء. فلو كان غسلهما فقط يجزئ مع فوات الموالاة لقال له اغسل رجليك، فكونه يأمره بإعادة الوضوء مع أنه فيش حاجة بعد الرجلين هذا دليل على أن الموالاة فرض من فرائض الوضوء. ثم قال رحمه الله والنية شرط. نقف عند قوله والنية لأن مباحثها تحتاج إلى بعض التفصيل فنقتصر على هذا ونجيب على بعض أسئلتك. يسأل هل استخدام اليد للمساعدة في الجماع يجوز؟ الأصل أنه يجوز للرجل أن يستمتع من امرأته بما شاء غير أن يجامعها في الحيض والنفاس وأن يجامعها في الدبر وما سوى ذلك، فيباح له الاستمتاع بيده وبكل ما شاء. عن القدر الأقل قدر من الماء يجري على العضو وما كان أقل منه يبطل الوضوء. الواجب أن يجري الماء على أعضاء، فما سمي جريانا للماء فهو القدر الواجب، يجري الماء على العضو. إنما المسح، أنت إذا أردت أن تمسح رأسك تأخذ الماء ثم تنطره من يدك ثم تمسح به رأسك، إنما الغسل لابد أن يجري الماء على العضو، ما ينفعش تمسح، لابد أن يجري الماء جريان على هذا العضو الذي أردت أن تغسله، وما لم يسمى جريانا فإنه لا يكون غسلا. رجل لبس في يده خيطا من صوف ظنا منه أن هذا يرد جزعة، هي كأنها جزعه وليس جزعة، يعني مش الجزع اللي هو الحزن، كأنه يريد الجزع يعني يده جزعت يعني. فهل هذا يدخل في باب التمائم قياسا على حديث حذيفة؟ يا أخي، الذي في حديث حذيفة أن رجلا لبس حلقة من صفر أي من نحاس في يده فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإن لا تزيدك إلا وهنا، فلو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. أما أن يكون عند الإنسان شيء في يده وربط خيط عليها أو قماش عليها أو تجبيثها أو جبرها بجبيرة يزيل هذا الداء، فإن هذا لا يدخل في باب التمائم أصلا، هذا علاج. ونحن قلنا في الأساور التي يلبسها بعض الناس من أجل الروماتيزم ونحو، إن هذا يرجع فيه إلى الأطباء، فإن كان هذا عند الأطباء سببا ظاهرا للشفاء فإنه لا بأس بلبسها، وإن كان أمرا خفيا ليس ظاهرا فإنها داخلة في باب التمائم كما نص على ذلك أهل العلم. شيء ظاهر يعني له ارتباط ظاهر، يقول لك السبب الظاهر، مش يقول لك حاجات خفية وأشياء دقيقة لا يعرفها أحد، لا، لابد يكون سبب ظاهر يعرفه الناس أو يعرفه الأطباء. إذا كان سببا ظاهرا فلا حرج. يقول رجل دخل الصلاة، الأخ اللي معاه موسيقى يقفلها، الأخ اللي جايب معازف معاه في المسجد يغلق جهازه. رجل دخل الصلاة وهو يحمل عينة من البول للتحليل، ثم تذكر أثناء الصلاة أنه يحمل هذا، فماذا عليه؟ نص الفقهاء رحمهم الله على أن حامل النجاسة صلاته باطلة، لكن هذا الرجل يقول هي نجاسة ما عنديش فيها إشكال، لكني كنت ناسيا ثم تذكرت في أثناء الصلاة، فما الحكم؟ قال الحنابلة إن بدأ الصلاة وهو حامل النجاسة وجهل كونها فيها، جهل أو نسي أنها معه ثم تذكر، فعليه أن يعيد الصلاة، بخلاف ما لو رآها بعد الصلاة وجهل كونها فيها، ما عرفش كانت معه في الصلاة ولا لا، فإن صلاته صحيحة، لكن لو تذكر في أثنائها فإن عليه أن يعيد الصلاة. فأشكلوا عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية الثانية واختيار شيخ الإسلام، بدأ صلاته ويصلي بالنعلين ثم خلع نعليه، فخلع الصحابة نعالهم، فبعد الصلاة سألهم ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعلنا، غاية الامتثال والاتباع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن فيهما أذى أو قذرا. فما جواب الحنابلة على هذا؟ نعم، الأذى والقذر ليس نصا في النجاسة، هو المني أذى ولا مش أذى؟ أذى، والمني طاهر عندنا، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه لأذى يتنزه عنه المصلي، لأن المصلي مطالب من يتنزه عن النجاسة وعن ما هو خلاف الزينة، فقد يكون فيه أذى، البصاق أذى، المني أذى، النخامة أذى. والنبي عليه الصلاة والسلام غضب جدا لما رأى النخامة فين؟ في المحراب، وشدد في هذا جدا، فهي أذى لكنها ليست نجاسة، فخلع النبي عليه الصلاة والسلام عليه لأن فيهما أذى وهو أعم من النجاسة فليس نصا فيها، والله أعلم. نعم، إن استطاع طبعا يخرج من صلاة ثم عليه أن يعيدها مرة أخرى. يقول يسأل عن البس، يقول عرفنا أن البسملة واجبة، التسمية واجبة، يقول بسم الله وليس بسم الله الرحمن الرحيم، قول بسم الله هذا الواجب. عرفنا أن التسمية واجبة قبل الوضوء، فما حكم أن يتوضأ في الحمام ومعظمنا كذلك؟ وهل يجب في هذه الحالة الوضوء خارجه؟ على المذهب هو أن التسمية واجبة، فإن الواجب لا يعارض بالمكروه، وحينئذ يقول بسم الله بلسانه وإن كان في الحمام، لأن هذا واجبه مقدم، فإن خرج وقال بسم الله ثم دخل فهو أولى، أو كان داخلا من ابتداء وقال بسم الله والوقت قريب من الدخول إلى البداءة بالمضمضة فإن هذا هو الأولى، لكن التسمية في الحمام للوضوء لأنها واجبة وللغسل لا بأس بها، بل إنها واجبة ولا يتركها من أجل أن الكلام في الحمام مكروه. وبعض أهل العلم يقول إن الحمامات الآن مختلفة عن الحمامات السابقة، ويعد الخلاء أو الذي لا يذكر فيه الله عز وجل هو محل الجلوس، فالحمام الواسع الكبير يقول ليس كله خلاء، وإنما الخلاء محل قضاء الحاجة، وفي هذا نظر، لأن بابه واحد ومدخله واحد، فكله له حكم واحد. أشهد الله أني أحبكم في الله أحبك الذي أحبتني فيه، جزاك الله خيرا. يقول ما مقدار النوم لطالب العلم المجتهد في كل يوم؟ ليس في هذا حد فاصل، لكن اجتهد في تقليل نومك، وأن يستغرق أن تستغرق وقتك في طلب العلم ولا تنشغل عنه، فإذا أحسست بالتعب فنم. والذي ينبغي أن الإنسان لا يجعل لنفسه موعدا معينا للنوم حتى إذا لم يأتيه النوم، لكن إن غلبه النوم نام وأخذ قسطه من الراحة ثم قام مرة أخرى ليواصل دأبه وعمله. إنما واحد يخش على السرير يقعد ساعة يحاول ينام، بعدين مش عارف أنام، طب أعمل إيه؟ قول أذكار لحد ما يجي لك النوم، فقول أذكار لحد ما الشيطان يجي لك النوم، طب اقرأ القرآن لحد ما الشيطان يجي لك، اقرأ القرآن مش راضي ينام، طب قوم جمع زوجتك عشان تتهدى وتنام. يعني كل هذه محاولات أصلا إيه اللي دخلك السرير؟ إذا كنت أنت مش عايز تنام، ما الذي أدخلك إلى السرير أولا ابتداء يعني؟ هذا سؤال جيد، يقول هل يجوز غسل الكفين للقائم من نوم ليل مع غسل الكفين في بداية الوضوء على أن ينوي قبل التسمية أن يتوضأ؟ قلنا فيه غسلان، غسل واجب وهو من نوم ليل ناقض للوضوء، وغسل مستحب وهو في أول الوضوء، فيغسل يديه على هذا 6 مرات، فإن أدخلهما معا بنية الغسل الواجب كفاه عن الغسل المستحب، وإن كان الأولى أن يفرده بالغسل، كما ذكروا أيضا في من عليه غسل واجب وغسل مستحب أنه يجزئه الجمع بينهما بالنية، وإن كان الأولى أن يفرد لكل غسلا. قال فهل إذا لامس الماء جزءا من الكف يكون هذا الماء طاهرا وليس طهورا؟ انتبه، الحنابلة إذا قالوا هذا القول فإن لهم فيه ضوابط. قال أن يغمس كفيه من نوم ليل ناقض للوضوء، وليس الغمس شرطا، فلو حصل الماء في يده فسد الماء، لكن المراد جميع كفه، المراد إيه؟ جميع كفه، فالأصابع الماء اللي جعل الأصابع هذا ليس طاهرا، إنما المراد جميع الكف. أخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يغمس يده في الإناء، واليد مفرد مضاف فيعم جميع اليد، يعني إلى الإيه؟ إلى يعني الكفين، يعني الكفين جميعا، إلى الرسل، إلى الكوعين، كف واحد جميع كف. يقول أم إيه؟ كف واحد لو أدخله فسد الماء. يقول أما بالنسبة للفائدة الطبية من تأخير ختان الإناث كالآتي: الأول، الرأي الفقهي في ختان الذكور مبكرا رأي سليم موافق للرأي الطبي تماما، حيث إنما يتم إزالته بالنسبة للذكور يكون واضحا وجليا، لهذا ينصح بختان الذكور مبكرا. أما بالنسبة للأنثى فالجزء الذي يتم إزالته يكون غير واضح المعالم في السن المبكرة، ولو افترضنا جدد ختان ذلك الجزء فإنه يكون عرضة للنمو مرة أخرى. جزاك الله خير، فتنا وبارك الله فيك. يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته: ما رأيكم فيما هو معروف عند النساء من أنه إذا دخلت البنت إذا افتتنت ودخلت على المرأة حديثة الزواج فإنها تكبسها، يعني مش تأكلها كبسة، تكبسها يعني تجعلها لا تنجب، وكذلك المرأة حديثة الزواج إذا دخلت عن المرأة المرضع تكبسها، والمرأة التي فطمت ولدها إذا دخلت عن المرأة حديثة الزواج تكبسها. والله يا أخي حاجة تكبس، يعني هذا شيء يقال في القرن 21 غاية التخلف. اولا هذا اعتقاد حرام ان يعتقده الانسان وهو ضرب من التشاؤم الذي هو شرك كما عده النبي صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والطيره شرك فهذا الاعتقاد محرم وهذا الظن محرم وتعليق القلب بمثل هذه الامور خرافات وتخلف خلاف العقل والشرع والفطر والتجارب ايضا فلا يجوز هذا الاعتقاد وينبغي مقاومته ونشر ما هو خلافه حتى يصح اعتقاد الناس الأسئلة كثيرة يسأل عن حكم لبس الغترة بالنسبة للإخوة الملتزمين السؤال يكون عاما للإخوة وغير الإخوة الغترة من العادات التي لا يحكم عليها بوجوب ولا استحباب ولا حرمة ولا كراهية هي من العادات إلا أننا ننبه على أمر وهو أن التعبد لله بلبس هذه الغترة على أنها سنة ليس صحيحا لأن هذه الغترة ليست هي التي جاءت بها السنة السنة في العمامة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام بلبس العمامة وهي لبس العرب وأما الغترة فقد فسر بعض العلماء حديث الخمار أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخمار بالغترة وأكثر العلماء يردون هذا ويقولون الخمار هو العمامة لأنها تخمر الرأس فالغترة عادة وليست عبادة لكن إذا انتشرت في الناس أو كان يلبسها بعض الناس كطائفة من الدعاء أو من العلماء أو أهل مكان معين فلا بأس بلبسها ولم تعد لباس شهرة حتى يقال إنها من لبس الشهرة المذموم بقي أن الغترة كغيرها من اللباس الذي اعتاده العرب ينبغي أن يلبس قطع النظر عن الغترة بقى. يعني لبس الثوب القميص هذا الذي ينبغي أن يلبس لأنه لباس عرب وأن لبس القميص والبنطلون اللي هو نسميه احنا قميص مع البنطلون وإن قلنا بجوازه لأنه انتشر ولم يعد من خصائص المشركين فينبغي أن لا يعتاده الإنسان لأنه ليس فضفاضا ولا واسعا ولا هو اللباس الذي اعتاده العرب ونحن مأمورون بلزوم زي العرب ولغة العرب وعادات العرب وهذا الذي نشرحه ونقرره في اقتضاء الصراط المستقيم أنت مأمور بلزوم عادات العرب ولغاتهم ولباسهم ومأكلهم ومشربهم وكل ما هو من لباس الأعاجم أو عادات الأعاجم أو زيهم أو عاداتهم أو لغتهم فإنك منهي عنه فينبغي أن يلبس لباس العرب خصوصا عند من يعتني بالعلم أو يعرف بطلب العلم أو بالخير يلبس لباس العرب ويحافظ عليه ما أمكنه العرب يعني العرب نعم يعني مش مراد العرب اللي هو إحنا عرب برضو دلوقتي ليس مراد أهل هذا الزمان إنما مراد العرب القدامى اللي قال عمر رضي الله عنه تمعددوا واخشوا شنوا في أسئلة الجواب عنها إما أن يكون محرجا وإما أن يكون السؤال تعنتا أو إعناتا فأعرض عنها ولا أقرأ وأرجو ممن كتبها أن يحترز يقول في الروض قال فلو استعمل الماء أو لم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء لأني قلت لكم إن العلة ليست في الغمس المعنى في اليدين لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدري أين باتت يده فالمعنى إيه في اليدين وليس في الغمس فغمس اليدين كحصول الماء في اليدين لا فرق إذا وصلت يدك إلى الإناء الذي فيه الماء أو وصل الماء إلى يدك فسد الماء وصار الماء طاهرا ولم يصح وضوءه إذا انتهى من الثلاث الغسلات ولم يغسل العضو كاملا فهل يغسل الرابعة؟ هي أصلا تبقى ثلاث غسلات الغسلة هي التي يستوعب بها العضو فلو عنده ثلاث غسلات كل واحدة تلت يبقى هما إيه؟ غسلة واحدة فلابد من استيعاب العضو بالغسلة حتى تسمى غسلة يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل يجوز الجمع في غسل الأعضاء بين المرتين والثلاث أو المرة والمرتين؟ نعم لك أن تغسل مرة في بعضها وثنتين في بعضها وثلاثا في بعضها والتثليث أفضل والثنتين أفضل من الواحدة والواحدة جائزة والتنويع جائز، كل هذا جائز، لكن قد تجب المرة فتتعين، يتعين عليك أن تفعل أن تغسل مرة واحدة. متى؟ عند قلة الماء بحيث لا يكفيك إلا أن تغسل مرة واحدة، أو عند ضيق الوقت لو تغسل ثلاث مرات بقي دلوقتي أربع دقائق على أذان العشاء، أربع دقائق أنا حصلي المغرب في ثلاث ركعات في ثلاث دقائق من قدر المجزئ، ممكن أقل من ثلاث دقائق. لو توضأت ثلاث مرات في كل عضو حاخد دقيقة ونص، لو توضأت مرة مرة حاخد إيه؟ نص دقيقة، يعني تلت المدة دي. فالواجب علي إيه؟ أن أقتصر على القدر الذي به أدرك الصلاة، فهذه عوارض تعرض تجعل المرة متعينة. وعليكم السلام.